أنتم معشر المسلمين تستحقون أفضل من هذا. أنتم معشر المسلمين أمجد وأفخم وأعز وأركن مكانة في الأرض مما أنتم عليه. أنتم أيها المسلمون دينكم الدين الحق. إذا كان رأس رؤوس الدنيا عند القوم يضع يده على كتاب حرف يقسم به ولا يستحي، ألا تستحون أن من استحيائكم من دين ربكم أن تظهروه، من استحيائكم من كتاب ربكم أن تتلوه؟ فقل الله أيها المسلمون إن بأس الله شديد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دماؤكم أيها المسلمون ليست رخيصة، دماؤكم معشر المسلمين الطردة والخنازير. يقولون في عام 67 في بيت المقدس عند المسجد الأقصى وما سموه بحائط المبدا، يا لا تارات خيبر. أين خيبر؟ يقولون يا لا تارات خيبر، ويقولون في نشيد حركة كاخ كما هو معروف، موسى مات خلف زلمات، أي رجالا، محمد مات خلف بنات. فكذلك هو، كذلك هو أمة محمد، أمة محمد، كذلك نبيك، كذلك نبيك بنات خلفها بنات. أين الرجال؟ يرأبون صفع الأمة ويواسونها في مرضها الذي حل بها من تفرقها وتشرذمها. فلنعد إلى كتاب الله وسنة رسول الله.